إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأمسية الدينية المسجلة بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مصرف الأمور ومقدر الأقدار، ومكور الليل على النهار تبصرة وذكرى لأولي الألباب والأبصار. الحمد لله الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم من الأبرار، واجتباهم إليه فجعلهم من المقربين الأخيار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الكبير بقرية الناصرة بمركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، العبادة إقبال العبد على ربه وشغله بذكره، والعبادة كما قال أحد العلماء أداء الفرائض واجتناب المحارم والأخذ بحظ من النوافل. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أبو الدرداء: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك وتباري الناس في عبادة الله، فإن أحسنت حمدت الله عز وجل، وإن أسأت استغفرت من ذنبك. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لهذه الأمسية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء أكاد أخفيها قال وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْ اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا

الله تبارك وتعالى يألف عباده ويؤلف بين قلوبهم. ثلاثة. والألف هي أول الحروف فلا شيء قبلها، وكذلك الله تبارك وتعالى أول الأوائل فلا شيء قبله ولا شيء بعده. اللهم ارددنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا واشرح بنور الفهم صدرنا، ويسر يا رب بأنوارك طريقنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك ربنا وليها مولاها. اللهم أصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا، واشفنا واشف أمراضنا، واشفنا واشف أمراضنا، واشفنا واشف أمراضنا، واهد أولادنا وبناتنا، وسر بالمصرنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى الكلمة والموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور محمد إسماعيل الحسيني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بقرية الناصرة بمركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، العبادة من الأشياء التي تقرب الإنسان من ربه. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما: الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون خيار الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمر. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا بادر وتب وارجع إليه ولا تعد، يغفر لك المولى وتدخل الجنة. فالله يدعونا جميعا قائلا: هل تائب يأتي فأقبل توبته؟ مهما فعلت من الذنوب، مهما ارتكبت من الذنوب، مهما فعلت من الذنوب، فإنها من غير شك لا توازي رحمته. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ يا من الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك؟ يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجماله من الذي بألست أسمعك النداء ومن الذي بألست أسمعك النداء ومن الذي بوصالك حماك ومن الذي شق العيون ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن صلى الله عليه وسلم صلى الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات الدينية من فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بقرية النصرة بمركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، العبادة هي إقبال العبد على ربه وشغله بذكره. أوصيكم ونفسي بالعبادة وبذكر الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، في الختام لكم تحيات مهندس الصوت أيمن كبارة، وتحيات محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.